تكبيرة الركوع متى تبتدئ؟ تبتدئ إذا أهوى، أي إذا نهض الإنسان. يعني ما يجوز له أن يكبر هكذا الله أكبر ثم يركع؟ لا، يكبر وهو قائم. لا، لا بد أن يكبر في حال الهوي. ونهاية تكبيرة الإحرام؟ الإحرام ولا الركوع؟ لا، ثاني شيء الإحرام. الإحرام ما له نهاية. ما نهاية؟ يعني ممكن يكبر الإحرام وهو راكع هكذا؟ لا، يعني أنا ظنيت نهاية يعني معناها مدها أو عدم مدها. نهايتها أن يكون لا بد أن يكون قائم. إذن اختلف الموضعين. نعم، اختلف الموضعين، صحيح اختلف الموضعين، لكنهما متقاربان. كل الموضعين لا شك أنهم مختلفات، هذا حين الهوي وهذا حين وهذا وهو قائم. إذن لابد أن تتعدد يعني تنوع التكبيرات. لا، هم يقولون تسقط هذه تكبيرة الركوع لأنها اجتمع تكبيرتان في آن واحد فسقطت تهامة بلغة. نعم، مختلف المكان، لكنهما متقاربان فأسقطوا إحداهما بالأخرى. ولأن الغالب أن الإنسان يأتي مثلا إلى الركوع وربما لو كبر الركوع يمكن ينهض الإمام فيفوته. ولأن الظاهر والله أعلم من حال أبي بكر حينما ركع أنه ما كبر إلا مرة واحدة، هذا ظاهر من حال. نعم. أي نعم، ثنتان الأفضل، ثنتان ما يفصل شيء. وإذا أمكنه أن يكبر تكبيرتان فعل، وإذا شاف الإمام أنه يبي ينهض كبر واحدة. هذا أيضا لا بأس به، أن يوجب عليه تكبيرة الركوع إلا إذا خاف أن ينهض الإمام. نعم.